بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الإله، وهو حلف زوج بالله تعالى. حلفه أحسن الله إليكم، وهو الحلف بمعنى التحالف. أحسن الله إليكم، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمي عليه لا من مجنون ومغمي عليه وعاد ومغمن الله إليكم ومغمن عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. فإذا قال: والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه، فمول فإذا فمول فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو 3 أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء مصدر آلى يولي إيلاء، والألية الحلف أو اليمين، الألية اليمين، وجمعها ألايا كخطايا، أو جمعها ألايا آل يولي إيلاء. والألية اليمين وجمعها ألايا كخطايا، ومنه قول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. وأما شرعا فهو كما قال المؤلف: حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبرها أكثر من 4 أشهر. يقول رحمه الله: وهو شرعا حلف زوج، والحلف اليمين، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذا هو الحلف. وقوله حلف زوج خرج به السيد مع أمته، فلو حلف على ترك وطئها فليس إيلاء. وخرج به أيضا الأجنبي، خرج بقوله زوج الأجنبي، فلو حلف على ترك وطئ امرأة إذا نكحها فإنه لا يسمى أو لا فإنه لا يكون إيلاء. وخرج بقوله زوج ما لو حلف في نكاح فاسد، ومن باب أولى في نكاح باطل، فإنه لا يسمى إيلاء. إذن نأخذ من قوله حلف زوج، نأخذ منه أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا. يقول: بالله تعالى أو صفته. بالله تعالى علم منه أيضا أن الإيلاء لا يكون بالتحريم ولا بالطلاق ولا بالنذر، بل لا بد من اليمين. وقيل إن كل ما يكون له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء. يقول: بالله تعالى أو صفته. بالله كأن يقول والله، أو صفته مثل وعزة الله لا أطأك. يقول على ترك وطئ زوجته خرج به ما لو حلف على غير ذلك. يعني لو حلف ألا يجالس زوجته، ألا يؤكلها، ألا يكلمها، فإن ذلك لا يعتبر إلاء. يقول المؤلف رحمه الله في قبولها، في قبولها خرج به ما لو حلف ألا يطأ في الدبر، فإن هذا ليس إلاء بل هو توكيد، لأن الوطأ في الدبر محرم. يقول أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول والله لا أطأك سنة، أو لا أطأك أبدا، أو ما أشبه ذلك. والإيلاء كما ذكر المؤلف رحمه الله كما سيأتي له، سيأتينا إن شاء الله تعالى في قول المؤلف رحمه الله أربعة أشهر. أربعة أشهر ظاهره، ظاهر كلامه أنه لو آلى منها أربعة أشهر فقط أو دون ذلك فليس إلاء. والقول الثاني أنه إلاء، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فأثبت الله عز وجل الإلاء، لكن جعل المدة التي ينظر إليها هي أربعة أشهر. وعلى هذا فلو حلف على ترك وطئ زوجته شهرا فإن هذا يسمى إلاء، لكن إذا مضت المدة انحلت يمينه. يعني قال والله لا أطأك شهرا، فمضى الشهر، مضى الشهر تنحل يمينه، بمعنى أنه لا يجب عليه الكفارة. إذن هذا هو الإلاء، حلف زوج في الله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته. والإيلاء كما سيأتي في كلام المؤلف له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا كقوله والله لا وطئتك أبدا. والصورة الثانية أن يقيده بمدة تزيد على أربعة أشهر، كأن يقول والله لا أطأك خمسة أشهر أو سنة. والصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد أربعة أشهر، كقوله حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم، أو حتى يخرج الدجال. والصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، أن يعلقه على أمر محرم مثل أن تشرب الخمر، أو أن يعلقه أيضا على مستحيل أن تطيري في السماء ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في كلام المؤلف. إذن هذا هو الإيلاء، حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. وقلنا إن الإيلاء يكون فيما دون ذلك، فيما دون ذلك. أما حكم الإيلاء من حيث الحكم، فحكم الإيلاء أنه محرم، أن الأصل أنه محرم، لأنه يمين على ترك واجب، واليمين على ترك الواجب محرمة. والمراد، مرادنا بقول المحرم يعني إذا كان فوق أربعة أشهر، إذا كان فوق أربعة أشهر فحكمه أنه محرم لأمرين. الأمر الأول أنه يمين على ترك واجب، واليمين التي تكون على ترك واجب محرمة. والسبب الثاني أن فيه إضرارا بالزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول المؤلف رحمه الله ويصح من كافر وقن ومميز وغضمان وسكران ومريض مرجوم برؤه إلى آخره. يصح الإيلاء من كل زوج، هذا هو الأصل، أنه يصح من كل زوج، فكل من صح طلاقه صح إيلاؤه. يقول من كافر، فيصح إيلاء الكافر لأنه زوج، والمسلم من باب أولى. طيب، وقن يعني عبد، فلو تزوج قن أمة وآل منها فهذا الإيلاء صحيح. قال ومميز، ومن المميز؟ المميز قيل من بلغ سبعا أو تم له سبع سنين، وقيل إن المميز من الميز وهو التمييز، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال في الإنصاف والاشتقاق يدل عليه، والاشتقاق يدل عليه، ولكن الغالب أن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يكون قد قارب السبع. وقول هو مميز يعني أنه يصح إيلاؤه، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إنه لا يصح إيلاؤه ولا ظهاره أيضا كما سيأتي، لأن يمينه لا تصح لا تنعقد. قالوا لأن من شرط الكفارة تكليف الحالف، من شرط الكفارة تكليف الحالف، والمميز غير مكلف. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني على أن المميز لا يصح إيلاؤه ولا يصح ظهاره، بل ولا تنعقد يمينه، وسبب ذلك أن الكفارة من شرطها تكليف الحالف، وغير البالغ ليس مكلفا. يقول وغضبان، غضبان المراد الغضب الذي لا يزول به الشعور. وقد تقدم لنا أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي وانتهائي ووسط. فأما الابتدائي يعني أن يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يزول الشعور والإحساس ويدرك الإنسان ما يقول، فهذا معتبر، هذا معتبر. وأما الثاني وهو الانتهائي الذي يزول به شعور الإنسان وإحساسه بحيث يكون كالمجنون، فهذا لا يعتبر. وهذا بالاتفاق، الابتدائي معتبر اتفاقا والانتهائي معتبر غير معتبر اتفاقا. بقينا في الثالث الذي هو الوسط، وهو الذي ضابطه الذي لا يزول به الشعور بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، لا يزول به الشعور بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، وهذا محل خلاف بين العلماء. والقول الراجح أنه غير معتبر، أنه لا يعتبر أيضا ما دام أنه غير متحكم في إرادته وقصده ونيته. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وقد صنف رسالة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. يقول المؤلف رحمه الله وسكران، وسكران لماذا؟ قالوا لأن السكران مؤاخذ بأقواله كمؤاخذته بأفعاله. واعلم أن السكران من حيث الأفعال مؤاخذ عند أكثر أهل العلم رحمهم الله، وكذلك أيضا مؤاخذ بأقواله، مؤاخذ بأقواله. فلو أقر أو أوقف أو طلق أو آل فإنه يؤاخذ بذلك. قالوا لأنه وإن زال عقله فإن زوال عقله بأمر لا يعذر فيه، فهو عاص لا يناسبه أن يخفف عنه، أن يخفف عنه. إذن السكران على المشهور من المذهب مؤاخذ بأقواله ومؤاخذ بأفعاله. فلو قتل فإنه يؤاخذ، ولو قذف قولا فإنه يؤاخذ، ولو طلق ولو آل ولو أوقف يؤاخذ بجميع أقواله. والقول الثاني في هذه المسألة أن السكران لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، حتى أفعاله لا يؤاخذ بها مؤاخذة العاقل، وإنما يكون حكمها حكم الصبي والمجنون، حكم الصبي والمجنون، إلا أن يتعمد السكر ليفعل ذلك. أفهمتم؟ فلو قدر أن شخصا سكران قتل فيقول إنه لا يؤاخذ، لأن القتل العمد فيه قصد، وهذا لم يحصل منه قصد، لأن قصده غير معتبر، إلا إذا سكر ليقتل فيؤاخذ حينئذ لأنه قصد القتل وهو صاحٍ، قصد القتل وهو صاحٍ، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا نقول السكران إذا قلنا إذا طردنا القول وقلنا إن طلاقه لا يقع فإيلاؤه كذلك. يقول ومريض مرجو برؤه. ها؟ إيش تفريق؟ أي في بعض يقول غير يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله، والصحيح أنه لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله، أقواله حكمه فيها حكم، أفعاله حكمه حكم الخطأ، وأقواله غير معتبرة. يقول ومريض مرض ومريض مرجو برؤه، مرجو برؤه يعني يرجى برؤه، أما من لا يرجى برؤه أما لا يرجى برؤه فإنه لا يصح إيلاؤه، لأن امتناعه من الوطء حينئذ لمرضه لا لليمين كذا. نعم نقول لأن المريض مرضا لا يرجى برؤه هو إذا امتنع من الوطء لم يمتنع بسبب يمينه وإنما امتنع بسبب مرضه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومريض مرجو برؤه. يقول وممن لم يدخل بها، ما دام أنها زوجة، فما دام أنها زوجة فيصح أن يولي، فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها فقال والله لا أطأك فإن الإيلاء يصح، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، وهي بمجرد العقد تكون من نسائهم. قال لا من مجنون، مجنون لأن المجنون مرفوع عنه القلم كلية، ومغمى عليه لأنه لم يقصد، لأن قصده غير معتبر، المغمى عليه قصده غير معتبر. طيب ونائم، واحد نام قال والله لا أطأك أبدا، نقول كذلك مثله. يقول وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، يعني إنسان عاجز عن الوطء كمقطوع الذكر أو مشلول زمن، فقال لزوجته والله لا أطأك أبدا، فنقول هذا الإيلاء لا يصح. لماذا؟ نقول لأن عدم وطئه ليس لليمين وإنما لعجزه، وإنما هو لعجزه، ولهذا قال الفقهاء هنا قالوا لأن المنع هنا ليس لليمين وإنما لعجزه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا قال، فر على ذلك، قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، هذه الصورة الأولى أن يؤبده، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، هذه الصورة الثانية، أن يؤمده لكن لمدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، هذه الصورة الثالثة، أمر مستحيل، أن يجعل له أمدا لا يوجد غالبا إلا بعد 4 أشهر. طيب أو يخرج الدجال، أمر مستحيل، مو مستحيل، الدجال مو مستحيل، وعيسى مو مستحيل، لكن هنا علقه على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد 4 أشهر. طيب لو قال قائل ما يدريك، يمكن ينزل عيسى أو يخرج الدجال، فنقول نزوله، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال تسبقه آيات قبله، تسبقه آيات قبله، فلا ينزل بغتة. يقول أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر، هذه الصورة الرابعة، أن يعلقه على أمر محرم، أو تسقطي دينك، لا هذا نفسه الأمر محرم، تسقطي دينك ولا دينك؟ طيب لو قال تسقطي دينك على أمر محرم يعني تترك الدين. يقول أو تهبي مالك، لا أطأك حتى تهبي مالك. يقول المؤلف رحمه الله ونحوه، يعني مما يحرم شرعا أو حسا، مما يحرم شرعا أو يمتنع حسا، كما لو قال إن جمعت بين النقيضين إن طرت في السماء فهذا إيلاء، فتبين أن الإيلاء الآن له صور 4. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا، مثل لا وطئتك أبدا. الصورة الثانية أن يكون مؤمدا بأمد يزيد على 4 أشهر بأن قال سنة. الصورة الثالثة أن يعلقه على أمر لا يوجد غالبا إلا بعد 4 أشهر، كقوله حتى ينزل المسيح، حتى يخرج الدجال. الصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، كإسقاط الدين، أن تهب مالها، أن تجمع بين النقيضين، أو يمتنع من أمر ممتنع عقلا وحسا. ثم قال المؤلف رحمه الله، لا لا محرم، كان يقول أسقط دينك، أكرهها، لا يحل مال امرئ مسلم. هل يجوز للإنسان أن تطلب إنسان دراهم يجي يهددك يقول أسقط الدين؟ هذا محرم ولا جائز؟ طيب محرم، لو لو لو أنها أسقطت برضاها هذا إبراء. يقول المؤلف رحمه الله فهو مول، هذا جواب الشرط فإذا، يقول فهو مول، وحينئذ تضرب له مدة الإيلاء. ولهذا قال المؤلف فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، يعني من حلفه، وقالوا من يمينه يعني لا من المطالبة. فلو فرض أنه حلف في أول المحرم وطالبته الزوجة بعد 2 شهر، فاعتبار إيش المدة؟ من حين حلف لا من حين طالبت، لقوله عز وجل تربص 4 أشهر. يقول فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، يعني ولو كان المولي قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، إذا وطئ فقد فاء. فإذا قدر أنه آلى ثم وطئ فاء فقد فاء، لقوله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم. وإلا يعني وإلا يفيء، وإلا يفيء بوطئ أمر بالطلاق، أمر بالطلاق. إذن إذا مضت 4 أشهر من يمينه، إذا مضت 4 أشهر من يمينه، هنا إن فاء يعني رجع ووطئ المرأة فقد فاء، حصل المقصود. وإلا إن أبى الفيئة والوطئ، يقول المؤلف رحمه الله أمر بالطلاق، وهذا مقيد بما إذا لم تعفه المرأة. فإن أعفته المرأة وقالت أنا لا أسقطت حقي من المطالبة، فحينئذ لا يؤمر بالطلاق، وذلك لأن الوطأ حق لها، فإذا أسقطته سقط. إذن إذا مضت المدة، إذا مضت المدة يؤمر بماذا؟ بالفيئة، وهي الرجوع، بأن يطأ. فإن وطئ فقد فاء، وإن أبى أمره الحاكم، لكن هذا مقيد بما إذا لم تعفه. فإذا أسقطت المرأة ذلك وقالت عفوت عنه أو أسقطت مطالبتي فالحق لها. يقول أمره أمر بالطلاق، فإن أبى، أبى قيل له طلق، قال لن أطلق. فإن أبى يعني أبى الفيئة أو الطلاق، يقول طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. وقوله 1 أو 3، أو هنا للتخيير، أو هنا للتخيير، وهذا التخيير ليس تخيير تشه، وإنما هو تخيير مصلحة. لأن القاعدة أن الإنسان إذا خير، فإن كان متصرفا لنفسه فالتخيير تخيير تشه، وإن كان متصرفا لغيره فالتخيير تخيير مصلحة. الإنسان إذا خير بين خصال، إذا خير بين خصال، فإن كان التخيير لنفسه، فإن كان متصرفا لنفسه فإن التخيير في حقه تخيير تشه، كقوله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأما إذا تصرف لغيره، إذا تصرف لغيره وخير، فإن التخيير يكون مصلحة. فولي مال اليتيم مثلا حينما يتجر وتكون أمامه تجارتان يخير، لكن تخييره تخيير مصلحة. إذن في قوله رحمه الله طلق عليه حاكم واحدة أو ثلاثا أو فسخ. التخير هنا نقول تخير مصلحة، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة، أن يطلق واحدة أو أن يطلق ثلاثا أو فسخ أو فسخ. وإنما جاز ذلك، يعني قال كيف جاز للحاكم أن يطلق والطلاق بيد الرجل أو الزوج؟ قلنا الجواب عن ذلك لأن الطلاق مما تدخله النيابة، الطلاق مما تدخله النيابة، واضح؟ فيقوم الحاكم حينئذ، يقوم الحاكم مقام الممتنع وهو من؟ الزوج، كأداء الدين. أداء الديون تدخلها النيابة ولا لا؟ تدخلها النيابة. فلو امتنع الغريم من قضاء من أداء دينه فإن الحاكم يأمره بذلك أولا، فإن أبى باع ماله، باع ماله. إذن كيف إذا لو قال قائل كيف جاز للحاكم أن يطلق والطلاق بيد الزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق؟ فنقول هنا الطلاق تدخله النيابة، ومستحق الطلاق متعين، والممتنع هنا الممتنع امتنع إضرارا فيقوم الحاكم مقامه في ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وطئ، ايش قلنا احنا؟ المراتب ثلاث، ان يطع اذا ابى امره الحاكم بالطلاق، اذا ابى طلق على الحاكم، يعني قال طلق قال لا، لا ما وش الفائده؟ ما الفائده من السجن اذا كانت النهايه طلاق الزوجه؟ لا حتى في الدين احنا قلنا ان فيه نظر، يعني في الغريم سبق لنا في باب الحجر أن الحاكم يأمره بوفاء الدين، فإن أبى حبسه، فإن أبى عزره، فإن أبى باع ماله. وقلنا إن هذه المراتب، المرتبة الحبس والضرب حقيقة ليس فيها فائدة، تطويل وتعزير من غير فائدة. ما فائدة الحبس والتعزير إذا كان غاية الأمر أن ماله يباع؟ إذا مباشرة إذا أمره الحاكم وأبى يبيع ماله مباشرة. هنا أيضا إذا أمره الحاكم بالطلاق وأبى يطلق عليه مباشرة. يقول المؤلف رحمه الله وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، لأن الإيلاء كما تقدم هو حلف زوج بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته في قبلها، فمحل الحلف أو مكان الحلف هو القبل للدبر. إذن لو قال والله لو أنه فاء ووطئ في الدبر أو دون الفرج يعني باشرها، فإن هذه المباشرة لا تعتبر فيئة، لا لا لا تحصل الفيئة بغير الجماع في القبل. طيب يقول وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا ادعى بقاء المدة بأن حلف على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر ثم طلبته الزوجة وقالت انقضت المدة، انقضت مدة 4 أشهر فادعى أن المدة لا تزال باقية، فحينئذ نقول القول قوله يصدق مع يمينه. لماذا؟ نقول لأنها أولا لأنه مؤتمن على ذلك، وثانيا أن الأصل بقاء المدة، أن الأصل بقاء المدة، وثانيا أنه مؤتمن على ذلك، وثالثا أيضا أن هذا الأمر قد لا يعرف إلا من جهته، وقد سبق لنا أن كل أمر لا يعرف إلا من جهة الإنسان، فإن قوله فيه مقبول، فإن قوله فيه مقبول. يقول المسألة الثانية قال أو أنه وطئها وهي ثيب، قال وطئتها لكن وهي ثيب صدق مع يمينه، فإنه يصدق مع يمينه لأن قوله في ذلك مقبول، لأن الوطء أيضا أمر لا يعرف إلا من جهته. وقول المؤلف وهي ثيب احترازا مما لو كانت بكرا كما سيأتي فالحكم يختلف. إذن إذا ادعى بقاء المدة ف فالقول قوله. إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب فالقول أيضا قوله، لكن يقبل قوله مع يمينه، لأنه كما تقدم كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه. قال وإن كانت يعني الزوجة التي أعلى منها بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، صدقت يعني فلا يعتبر قوله. إلى مسألة الثانية، إذا كانت المرأة بكرا وادعى أنه وطئها قال قد فئت، قلنا ارجع، قال قد وطئتها وهي بكر لا تزال بكرا، وشهد على بكارتها أيضا امرأة عدل صدقت، صدقت يعني المرأة بذلك، فكان القول قولها. وعلم من قوله رحمه الله امرأة عدل قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. ومن ثم أخذ الفقهاء رحمه الله من هذا أن كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالثيوبة والبكارة والرضاعة وعيوب النساء فإنه يقبل فيها قول امرأة واحدة. وقد سبق لنا أن البينات من حيث عدد، أن الأحكام من حيث عدد الشهود على أقسام، كم؟ 6 و7 و8. نعيد على وجه العجلة. أولا ما يقبل فيه شهادة، ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما. والثاني ما يقبل فيه، ما لا يقبل فيه، ما يقبل فيه شهادة ثلاثة، ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة ورجل أصابته فاقة حتى يقوم، وفي رواية يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والثالث ما يقبل فيه قول رجلين عدلين وهو القتل وسائر الحدود، بقية الحدود، ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا. قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، هذه كم؟ ثلاثة. الرابع ما يقبل فيه قول رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وهو المال وما يقصد به المال. الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهي كل ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالثيوبة والبكارة والرضاع والاستهلال وعيوب النساء، يقبل فيه قول امرأة واحدة. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته، فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. هذه كم؟ خمسة. السادس ما يقبل فيه يمين الإنسان، ما يقبل فيه يمين الإنسان يعني الدعوة تقبل فيها يمين الإنسان، وذلك فيما إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه تقبل فيه اليمين الواحدة. والسابع ما يقبل فيه قول طبيب، قول واحد، قول واحد رجل واحد، وهو داء موضحة أو نحوها، يعني قول الطبيب، قول الطبيب يقبل. فلو قال طبيب مثلا وبعض من اشترط أن يكون مسلما إن فلانا يضره الصوم أو يضره استعمال الماء أو نحو ذلك فقوله مقبول، ليست شهادة، يعني مين من الشهادات، هذا خبر ديني، دخول رمضان خبر ديني، ولذلك تقبل فيه شهادة المرأة، هو كالرواية يعني يعامل معاملة الرواية. واضح؟ فالأخبار الدينية فرق، يعني يشترط هنا حتى في رمضان يشترط العدالة ظاهرا، ظاهرا لا ظاهرا وباطنا، سبق لنا أيضا أن العدالة، العدالة في أبواب الفقه على نوعين، نوع يشترط فيه الفقهاء العدالة ظاهرا وباطنا، لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ونوع قالوا فيه تكفي العدالة الظاهرة، فمثلا الإمامة والأذان يقول لا بد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ولذلك لا تصح إمامة الفاسق ولا تصح خلف فاسق ككافر، لا تصح الإمام خلف فاسق ككافر، ونوع تقبل فيه العدالة الظاهرة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: امرأة عدل صدقت، يعني في قولها، ولا وحينئذ لا يعتبر قول الزوج. لماذا؟ لأن البينة تنكر قوله، يعني هنا بينة وهي شهادة المرأة تنكر قوله. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ترك وطأها، وطأها ولا عذر فكمول، يعني من غير حلف، لو فرض أنه ترك وطأها، نعم، وإن ترك وطأها إضرارا بلا يمين ولا عذر فكمول. فإنسان مثلا ترك وطأ زوجته إضرارا بها لكن من غير أن يحلف يمينا، يقول المؤلف: فكمول في الأحكام، وظاهره كمول أنه تضرب له مدة، تضرب له مدة، فيكون حكمه حكم المولي، إلا أن المولي حلف وهذا لم يحلف، لكن لأجل تحقق المعنى الذي من أجله نهي عن الإيلاء، أو نقول إن المعنى الذي من أجله حرم الإيلاء موجود هنا. وقال بعض العلماء إنه في هذا الحال لا تضرب له المدة، بل إذا ترك وطأ زوجته إضرارا بها يؤمر بالوطأ والمعاشرة بالمعروف، لأن هناك فرقا بين المولي وبين غيره، المولي حلف وهذا لم يحلف. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار. كتاب الظهار نأخذ ولا نأجله؟ نأجله. ما يمدي؟ طيب الحمد لله اليوم إيه ما في شيء. نعم، هو كتاب، ترى كتاب بمنزلة فصل باب، يعني أنا شوف الفرق، يعني سطر في كتاب الصلاة شروط الصلاة يعادل الكتاب من من من كتاب الإيلة وغيره. نعم. رجع يكفر، هذا كما قال: والله لا أكلم زيدا وكلمه. فإذا قال والله لا أطأك مدة شهرين وبعد شهر أطئ، يقول هنا حنث في يمينه. لكن لو مضى الشهران ولم يطأ تنحل اليمين. نعم. ما يحرم الإيلة إذا كان دون 4 أشهر، يعني الإيلة له أحكام، أن يكون دون 4 أشهر، فهذا إذا دعت المصلحة أو الحاجة فلا بأس به، ولذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. أما ما زاد على 4 أشهر هذا الذي يحرم، يعني الإيلة ما زاد على 4 أشهر فهو محرم، وتترتب عليه الأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمه الله. أما ما دون 4 أشهر فهذا إذا دعت الحاجة إليه فلا حرج، أو المصلحة، وإن لم تدعو الحاجة وقصد به الإضرار، يعني قال: أنا 4 أشهر أنا سأولي 3 أشهر و20 يوما، نقول أيضا حرام، حرام، لأن هذا إضرار والضرر يزال. نعم. يعني لو قتل إذا علمنا، إحنا مننا الظاهر، لكن إذا علمنا أن الرجل شرب ليقتل، يعني مثل قال سمعنا واحد يقول والله أنا بقتل فلان لكن ما عندي جراءة، أي ما ليس عندي جراءة، وشلون؟ قال واحد اشرب خمر حتى يتبلد إحساسك ويكون عندك جراءة، فشرب خمرا وقتل، هذا يقتل. لأنه ليش؟ لأنه قصد القتل وهو صاحي. واضح؟ نعم. وإلا حقيقة أمر خفي ما ندري. نعم. وشلون قال يعني؟ قال والله لا أبا أوكي سنة إيه نعم أي نعم يؤبر بالرجوع بدون كفارة لأنه ما حدث في يمينه. اليمين الآن سنة كاملة لكن يجب عليه أن يفيء وأن يرجع. نعم. الآن هو الآن وطع قبل السنة. هو شو يقول؟ وإذا قال حلف والله لا أطأك سنة يؤمر بالفيئة ويكفر لأنه الآن خلف يمينه. إيه ولو كان محرم يقول والله لا أطأك ستة أشهر نقول تضرب له ست مدة أربعة أشهر. إذا مضت الأربعة أشهر تمت الأربعة أشهر يقول إما أن تفي وإما أن تطلق. إذا فاء وجب عليه أن يكفر لأنه خلف يمينه. على قيس يعني مولي هذا مثل أشبه ما يكون بالمؤبد لأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام هذا من علامات الساعة. أو ننتظر نزول عيسى؟ لا ننتظر يضرب له أربعة أشهر. الأربعة أشهر حق له حتى لو قال والله لا أطأك أبدا يضرب له أربعة أشهر فما في فرق من من من من حين يمينه. لا نقول من يمينه لا من المطالبة. يبقى له يعني المعتبر من حصول الشيء. نظير ذلك العدة تعتبر من الطلاق لا من العلم أو من الموت لا من العلم.